ونفس الفعل هو ده هنا وده هنا، ليه تخفف عن ده ويغلط العقوب على ده؟ قالت لان مصيبه المحصن والمحصنه ايه؟ هو مش ممكن يزني ليه ويهلك وجودها ما يعرفش ده مش ابنه كده يا جماعه؟ سهل خالص اهو، ممكن يبقى الولد مش ابن الولد لكن البنت ابنه، اللي احنا كلنا عارفين انها بنت وفجاه بطنها انتهى من ايه يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الزنا. يبقى لما عرفنا نكتشف الزنا وكانت المساله واضحه قالت العقوبه تناسب الجهل، انما لما واحده تكون اصلا متجوزه وعندها عيال وخلى بها وخلفت من حد منين بقى بالظبط؟ فيقوم بقى تختلط الانسان بسهوله ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره والولد ده عثماني وهو ده ربي غيره. لذلك ضعفت العقوب، ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي، كل ما المعاصي اضرها يكون في حين تكون العقوبه اخف وهكذا. فيقول لما هو يكتب الكلام ده وان في حد الرجل المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنه والجماعه اجمعوا جميعا على ثبوت الرجل، وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل انسخ نسخ تلاوه ورفعت الايه برمتها من كتاب الله عز وجل وبقي الحب، احد انواع النسخ علماء الاصول يذكرون نسخ التلاوه يرفع الايه كلها. وصحيح البخاري كان في ايه بتقرا في كتاب الله عز وجل قراها عمر بن الخطاب وقال ايها الناس اننا كنا نقرا فيما نقرا انه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم، لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء الاثناشر من فتح الباري باب رجم الزاني الحكم. والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم لفزان الشيخ والشيخ والجمهور الملبسة لما قضي من الملبسة في مكانة الله والله عزيز الحكيم، كانت آية في كتاب الله ورفع، فده كان قرآن، كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالحكمة كنت النص والإجماع. يقول لما يجي واحد يأتي هذا الحكم ثابت النص والإجماع بمثل هذه الترهات إذا نحن نحتاج إلى إزاي إلى الدعاء يبين للناس حقيقة الأمر. فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن صاحب واحد راهب من الدين المصراني قال له ما إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني طبعا المفت المصراني أشبع من المفت. طبعا حتى العالم المفت الإرهابي أشوف النصراني قال له لا أنا مش كتاب. وطبعا ده الموت للأديان السماوية والموت للعقل فتوى للعالم النصراني. إنما التمس عن تعالم مسلم فالعالم المسلم قال له أيوه هذه الكتاب. يبقى المسلمين يهدمون ولا لا؟ يبقى الهدية ولا لا؟ فيقول لك إن الكلام ده لم يأتي به دين ولا يخطبه عقل ولا ينطلع على عقل واحد يتكلم على العقل يصير معروف إيه ده العقل والجنون. يعني الكلام اللي قال ده لا يبني للعقل والسلم. وفي الاخر يقول لك والكلام ده بتصحى فيها ايه هي؟ ايه اللي ايه؟ ادي احنا بنبين لكم يا جماعه ايه اللي بتخدم؟ فوائد منظوره في هذا القصه، وانا لا استطيع الاجر على كل فوائد القصه لانها كثيره الى فين؟ انما احنا بنقف على العلامات الفوائد الكتاب اللي بيتاثر عليها احكام. فكنا وصلنا ان الرجل القاتل قال دلوني على اعلم هذا الارض وراح لعالم لراهب عالم. هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاولان راهب والثاني قال راهب عالم، الى اشاره منه الى ان الاول لم يكن عالما، والا فلو كان الاول عالما لم يكن وصف اخر بالعلم له معه كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء غزوه تبوك دخل عليه المنافقون والمعذرون من الاعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوه تبوك. وان في سنة عور واحنا كنا عندنا اعداء وكان عندنا اربع جنح والمحصول والكلام ده، قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لكم غفر الله لكم. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت اعلم اهل الارض لاخرجتم من تقصير يعود لقد متيت جدلك والله ما كان لي من عود. وما كنت قط أيسر مني في هذه القدوة ما جمعت قط بين راحلتين إلا بهذه القدوة. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فقد قضى. يبقى ده إشارة إلى الكذب الأولي ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. فاستغفر لهم ليه؟ لأنه بيحكم على الظاهر عشان نحن نتجرأ وراءه ونفتح لكل الناس. فما عندك؟ أنا عندي عذر مستغفر لي غفر الله لي. فلما يقول أن هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كذب المعتبرين الأولين بدليل قوله بدليل قوله أن هذا. طب هؤلاء فهم. فلما يقول راجع عالم وأقلم أولا من صفة العلم فدلنا على أن الأول جاهل. إذا نحن بقى إيه؟ إذا شعرنا بغضاضة من فهوة في قدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتفت نبدي أرض. طب التمس النبدي الثاني بالذات نفس الفتوى تعمل إيه؟ أنك إذا شعرت بحرج فالتمس مرجحة. إذا جيب واحد إيه؟ ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحل في الصدر. لأنه قد يكون أسواد وقد يكون هذا عباد الفتوى عيش فتوى تخطيط فمن عباد عمال تتنس. وأنا قل شرط أنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى مش عيش فتوى تخطيط. يعني قال واحد مثلا كل امرأتي طلقها مرتين قلت لها انت طالق والمره الثانيه انت طالق. ابوي في المره الثالثه ان اطلع على الكنبه وقالت لي لو راجل والله ان اتلف وشي ام قايلها انت طالق ايه رايك؟ قلت له بغض النظر عن الزفه اللي حصلت دي فالمراه باين بينونه كبرى ما عندكش يعيش معاها ازاي ده انا بحبها. تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبة وقالت له ده كنت راجل وفتت وشه ويقول بحبها. شفت كلامي شفت الرجال دي لو اخر امرأة في الدنيا لو اخر امرأة على وجه الارض اي رجل يتدفق في دماغه في حروفه في دماء الرجولة لا يمكن يفتد المرأة على الاخوان لا يمكن يفتد المرأة على الاخوان. ده المرأة لو نعت لو نعت في جانبه الرجل لا يصيب حفاظا على حرماتك وكرامتك. فأعذر عيني أبص إيه؟ إن أنا بإيدا ويقول إيه أنا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب لأجل الشك اذهب لأجل الشك طلقت ذلك إذا لم تكن صريحة 100% أنا لا أبكي فيه. أنا أفلت الطلقة الأولى والطلقة الثانية يعني إذا أنا غلطت ألفت المسألة لها رجعة مثلا غلطت هذه في فهمي. لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرام ما أقدرش أتحملها فأبعث لك الفتوى في القاهرة ودايما أحط تحت القاهرة على سبيل القاهرة علشان يروح القاهرة لازم تروح. قلت له تعالى لي بعد ما تذهب لي الفتوى قول لي الفتوى شكلها إيه. فطبعا لم ينقل ولكن أتاني أخوه وهذه الوراء مسجد جنبهم هنا لواحد من شعال وعيه هناك لدمعيين وبتاع والعيال ويتشردوا والبيت ويتهد وأنا كنت شرطه بالطلع الثالثة مني كان أرض من وجهه وقال له عيش لديه ليه وعيش لديه وخلاص ورجع لك. يبقى ده عايز يبقى جدع ده عايز فتح جاني مش عايز فتح يروح لدي فتح مش عايز فتح يروح المبتدئ مش عاجبه الفتوى كل ده وصدره مش مستريح من الفتوى. يبقى لا يجوز له ان يعدل السؤال لا يحل له. اذا شرط ان يرسل السؤال من مفتي الى مفتي ان يحيك في صدره شيء للفتوى الاول ليس الهوى ولم يسمعه خالي من الهوى خالي من الهوى يريد فتوى ايا كان. فهذا سمت مفتيه الثانيه لا زال يعيش في صدره شيء مع البراءة من الهوى يلتمس ثالثا فالثالث ده إما أن يرجح فتوى الأول أو فتوى الثالث أي ستين على واحد، أو إذا وافق الاثنين في الفتوى المتناسي فلا يحل له أن يسأل الرابع، يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال بلا فائدة. يبقى لما قدموني على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفتن إلى مفتن فهذا يشرع لنا في ديننا أن تتعرف الشرط الذي ذكرته. فلما ذهب إلى الظاهر العالم قال له إني قتلت مئة نفس فهل لي التوبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. العالم العالم فكنت بجديد حلو فيها بهاء راتب فتوى الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المجتهدين راقب فتواهم وراقب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال، جمال تعرض الفتوى مش مجرد معاد الدين، ده هي فتوى وتعليل، فتوى وتعليل. قال إني قتلت مئة نفس ألي توبة؟ قال نعم. عشان كمان وكده تم الجواب، تم الجواب، لكن ليس على نفسه الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بين أنه لا يرتاب على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان منصور له فلان في النار. ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة كما ذكر الصحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ما نقول فلان ده بالجنة وفلان ده بالنار. ليه؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جلد بن عبد الله الذي ذكرته في الفضل بيقول والله لا يغفر الله له. قال الله من ذا الذي يتألى علي من بدخل على الفطار؟ غفرت له واحبطت عمله. اذا اي واحد بيقول لواحد المكان بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل كما يقول الشوكان السيد الجراح يكون معه دليل اوضح من الشمس في رابعه النهار. اوعى تنفر اذا جاء بفعل لا يحتمل من الادله كلها تتكاثر على تكفيره فعل بها والا ارجع ورا. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع على الجسم، يعني احد عنده شك في الحكم؟ هذا كان تربيه المسلوي بدون اي شرط. اقول اني اتوقف في تفكير هذا وهو معتقد ان له عقل. اذا حققنا مناظر المساله وعرفنا مجنونه خلاص، لكن إذا عرفنا هو عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر لله العظيم كافر حق. اللي يقول الأمر مشهور حيدخل الجنة لو مات على الظالمين كافر ولا لا؟ كافر. ليه؟ لأنه عارض حكم الله بكفر نفسه. الأمر مشهور إذا مات على الظالمين من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي بعد لي إنما تنطبق على من كفره الله ورسوله أو من قام دليل صحي بكفر. أبو لهب اللي يقول أبو لهب في الجنة كافر ولا كافر؟ لأنه عارض حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده؟ لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إنكار كلمة الكفر والأسد والأبرأ للذمة. إذا لا تذكر أحد من أهل السجن في ذنب ولو كان أهل السجن سيئات لاحتمال أن تشمله رحمة الله وعفو الله عز وجل. لاحتمال أن يكون حتى نازم حياته تاب والروح تخرج مضح الشهادتين والروح تخرج استماء الله عز وجل والروح تخرج كل هذا وارد. يبقى لا نقطع له الذنب خلاص. فهذا العالم بين أنه لا يملك هذا الأمر. قال نعم. لا إجابة عن سؤالك. ثم زاد فقال ومن يحدث عنك باب التوبة لا أنا ولا غيري. فإن الله فتح باب التوبة إلى أن تخرج الشمس من مغربها. ثم نصحه بشأن المفتي العاقل الذي يعتقد أنه بالنسبة للناس كالطبيب مش يسمو بأد وظيفة. واحد من جماعة القبائل في الأوقاف قالت مرة والآن الساعة ايه عم قال والله يا أخي تصدق بالله والله الواحد ملوش إمكان. قلت له ايه؟ قال لي انا بصرف نص الفلوس على المطار ما يقطع بيه ده مش فاهم تصرف 10 جنيه انت الواحد زي ما تستاهل واحد يشتري كلمتين. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه كده عايز واحد يعتقد. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلم تاركك انت بتؤمن بهذا الحديث ابدا. الايه فيها تقريبا تاثير في ذات المعنى اي لعلك باخع فتك عن القاتل هتموت نفسك بالحزن عليه. لعلك باخع نفسك اسفا على اثاره انت بتؤمن بهذا الحديث. هو الدعوة ما تنقص إلا كده. واحد يكون محتاج واحد يدعو الناس إلى الله عز وجل ومحتاج. فالعالم مش مجرد واحد بيدي حب الله. ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لأن في أكثر من سكة قدام. جايز ياخد سكة غلط. يقول ينام عليه يمين شمال قدام ورا. بعد ما يكون سلك الطريق السديد يبقى الصراط وبحسب عمل العالم. هكذا فعل ظاهر العالم. ما قالوش نعم ايوه ليك توبه ومين يا ابني يحجم عنك باب التوبه. طيب ما انت تدق له وتفصل له المرض فين العلاج؟ هو الدكتور لما يوجه الطريق للمريض عندك المرض الفلاني يلا روح يبقى عمل حاجه يسالي الكذب يسالي الكذب. لما بياخدش الفلوس الا بكتابة الدواء لان انا ما جبتش عشان يرفع لي العلم باسم الله. فكذلك المسلم لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينزل عمل لا لازم لا تخرجش فرضا توبه الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم. فتاتي اشاره الى ان الجماعه لها تحذير بسلوك الفرد. الجماعه لها تأديب إدراك الفرد وأنه حق لنا أن نمتلك في المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتتلزم معاه. لأن هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في أرض ومفيش واحد قال له وقف عنه ده اللي ممكن يعيش الثاني كل واحد يستفزه. مرة قعدت مرة لما كنت في الكويت طبيعي الشاب المصري وبعدين هرب وطلع اشتغل بره فاخوانه بيشتكوا منه. ثلاثة يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسه مصريه ما يحضرهاش ان ايه اللي اتبنتوه الدنيا اشتكوا من ايه الهجر ده خلاص وكان التكبير والدفاع والكلام ده خلاص راح حاجه. لكن عنده علقه عرق كده كل ما حد يزعله ويزعله فما بلوش هم ان احنا نقدر نسيطر عليه حتى لو غلطان حتى لو ايه حتى لو غلطان نسيطر عليه والا هيطلع يموت على طول. فبيشتكوا من الاخوان كل ما يزعل يتكبر. فلما جاءوا وطرحوا المساله دي طبيعي فلان ليه كفر فلان قال والله انا عصبي بطبعي انا عصبي بطبعي وأول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير فترك عندي شيئا يعثر علي جدا فتخلص منه. وبعد ما كبر ابويا أدخل في نوبة بكاء لأنني عارف الحكم عارف إن اللي كبر واحد لو مش كبر بترجع له. فأنا حاسس إن أنا بأذي نفسي لكن غصب عني غصب عني. انظر الداعي اول ما بدا ينتجم كيف اثرت فيه الجماعه وظل هذا الاثر يلازمه حتى الان لذلك هجران أهل المعاصي والبدع واجب، لا تقصر. تجد واحد يلابس المعاصي فتساهل معاه، أقل من هذه المسألة أنك لن يتمعر وجهك ولا يتغير قلبك لله عز وجل. وإن مش بعيد أن تكون واحد من هؤلاء المشركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل أن يظل في أرضه، أن يظل في أرضه قاتل مجرم سباك مسلم واعد في بلد أدب فيها مثل واحد ما فيش واحد إلا واحد بالله. شو هذا اللي وقف عنه؟ بالعكس هتجد البطانة السيئة جاهزة حضر. مش المثل يقول إذا ما أدبت على سلك العدو القحوه كده المثال اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه. ده المثل اللي الناس بتقوله. فإذا واحد غير ده رأي المختلف وأي واحد يقول له ذري ذري يرجع على طول. يمر. يبقى ده ما ينفعش. يبقى نعمل معاه إيه؟ نصاحبه. أول ما يلبس فلان قال له رجلي على رجلي يا اتباع وأنا أعرف لك بيتكم فين وبيتكم إيه؟ أنا هجيب لك كل الحركات وأشتغله بقى. أشتغله ليه؟ عشان ما يستناش. بالعكس أول ما يتوب الراجل ده وخلاص بقى يتوب يقول له بتاع أيام مالك كده العيش في بيت كده وبصورك على طرف فين الرجال بتاع الزمان بيننا ما لغيتش حد يقدر يبص لك مزرتين شفت الواد عمال يبوق فيه ازاي؟ شوف عم بصوت عليك ازاي؟ ايه بتباع الكلام ممكن يتخرج ويحرق عليه العيش بتاع كله بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المسألة ويشتغل من جديد تعيد الكلام ده ممكن؟ ممكن. يبقى اذا الاطار السيئه الجاهزه اللي عايزه تتخذ شر البني ادم ده موجوده وحاضره وممكن تخلفه. يبقى حل ضد الدليل علشان يسجد الله الى السلام حل ان يرقى الارض ببنات اول ما يرفع ايده يرفعها لك لن يتعود على رؤيه المعاصي ولا القطار. العاصي لا يستطيع ان يرفع راسه في وسطها ابدا عندهم جمعه في اقامه حدود الله عز وجل ما يسمحون بحد يعطي الناس تبارك وتعالى. حبيبي القدس يا جماعه لان احنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات المساكين فيها وفي الاحياء. يبقى العماره الواحده الولد بيدخل التسجيل على اخره اسمه راح وفضل وهم.